وهذا سؤال يقول: ما صحة حديث لا وتران في ليلة؟ هو حديث حسن، حديث لا وتران في ليلة، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، وحسنه الترمذي، وقال عبد الحق الأشبيلي وغيره يصححه، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: هو حديث حسن. وممن صححه ابن خزيمة وابن حبان، ورواه الضياء المقدسي في المختارة، وقال إسناده صحيح. هذا والله تعالى أعلم.